المشي الأصيل لو فقير رح يرفعك من الدور لأنه زي الدواء يشفي العليل من الدور يا صاحب العقل اتأكد قوي من الدور أنا أصلي لفات بنقي من القلوب صاحب وقدروا أخي ولا زميل رح مني قابلني واحد معه ورد العشم صاحب ميل عليا وقال لي مشي رح مني انا قلت صاحب وبعده ما التقيش صاحب اتريه اذيا واذي ناس كتير مني اتريه اذيا واذي ناس رح مني لكن الزواء غشني صبيت ما سألتش فضلت جامل يوماتي لم عملت حساب الحق عندي على المعيوب ما سألتش يا ما كان يقول لي ما بين الجيدين حساب وإلا اشتكيله ويقول لي عليه ما سألتش هو عديم المروقة يتعمل له حساب الدنيا دنيا التجارب على العباد بتمر واللقمة لو شهد في ايدين العويل بتمر صاحب المثل قال لي كلمة شيء حكم بتمر لسقية الحر على البحر العكر مضور ياللي معك قرش والايام ضحكت لك صرفت على ناس ولا تسواش ضحكت لك ودست على القرب لما الغرب ضحكت لك الحظ عاكس معاك وتغيرت نفسك ونسيت زمان الهوان والذل مش فاكر كرمت الاغراب وشحت على القريب نفسك وبتكره الحق واللي عليك مش فاكر اصبحت مغرور وحاطط في السماء نفسك وبقى لك اكتاف واكل الحاف مش فاكر في الدنيا طمعان والنعمة تقيل عليك وتمنى على الناس لو تعمل في يوم حسنة وكلمة الحق اللي صبحت تقيل عليك وتعمل السيئة وتعدها حسنة ماشي في طريق صعب وحمولك تقيل عليك الخلق لاموك واخلاقك مش حسنة بكرة هتشبع ندم ياللي الغرور ماليك داير تبعدق وتصرف في الرضي ماليك وملت ويا الزمان لما الزمان مليك والدنيا ضحكت عليك وفاكرها دي حكيت لك يا قلبي سيبك من اللي تزعلوا كلمة لو كان يفرش عشانك من الحرير كلمة سيبه ولا تعبروش ما دام ملوش كلمة تعليه وطيك ومهما تشكره بيه ومعاملته دون مهما تكون ريحته زي الاساس الخسع تبني عليه بيعيه خليته انسان كان تعبان ريحته عالجد بتعوده ومن اقدقه بيعيه عالجد بتعوده ومن مبدأه بيعيه مالوش قيمة ولو بالمسك ريحته اهو ده اللي يبقى ماهوش عارف مام نفسه عالفاضي منفوخ ورامي عالوحش نفسه ومن عمل قلب مش عارف يشوف نفسه مغرور في نفسه ولا يعرف يقول كلمة قلت الأدب أفضل قالوا الكلام من ذهب قلت السكوت أفضل القعدة ولا العمل قلت العمل أفضل الصبر عند الشدايد وصلك للعلم والسرعة في الخير لها فايدة حد أهل العلم. الحكمة بتقول ما تقولش كلام بلا علم، ومجلس العلم افطار ويكون أفضل. يا دمع عيني على الخدين سبوني، علي كلوا العيش وباعوا الود وسبوني، بعد الجمايل كلامهم زاد وسبوني. أحق نفسي مانيش غلطان واتندم، لو عيش بلا ملح كان يطمر ولا ينسوه، زارع جمايلي كتير عشان ايه واتندم. لو كان لهم أصل يفتكروا ولا ينسوه، كانوا الأصل ليه عدام الخال واتندم، واللي ملوش أصل يروحوله ولا ينسوه. الحمد لله ظهر لي كل مداري، ومن التجارب قديني عرفت سكتهم، وتوفر اللي كانوا بياخدوهم الداري وبيبان ودادي ووش الدون سكتهم. ريحت نفسي وسلم القلب من الداري، قطعوا الهنا وهان، قطعوا الهدايا وهعرف ليه سكتهم. لو كان لهم أصل وسط الناس يتعدى، مالهمش مركز ولا لهم خال يتعدى، دول خلق عوالة وناس أنزال يتعدى. نكروا المودة مع المعروف وسبوني. عملت حسنة ومت حسنة وأقول لله، وزرعت يا ما جمايل، والجميل لله، ومن ضميري مخلي كل شيء لله. أصل المجامل لعل عشرته مجدوم، لكن المسالم بيتلم العباد والناس. يا اللي بتزرع غير اللي تزرع وما تدم، خلي ضميرك دليلك في الطريق والناس، واحفظ لسانك تملي من الغلط ما تدوم، علشان يرعيك إله العالمين والناس. إن شفت واحد ماليه الحقد من يمك، اترك سبيله واترك سكته أحسن. ولم تبين زعل أو غيظ من يمك، ورد بابك وفوته بالتي أحسن. هو اللي بعدي ما جابش شيء من يم، يبقى اعتصارك غنيمة والبعد أحسن. الحر يسوى خزاين مال بالملي، ويمشي في الجد زي الحد بالملي. خلي معه صحبتك على طول بالملي، وسيبك من اللي ما يزرعش الجميل لله. عرق جبينك وتعب الايد يحليها، والعقدة لو مررت الصبر يحليها. اللقمة مرة يا صاحبي ايه يحليها، عرق جبينك وتعب الايد يحليها، والعقدة لو عصرت الصبر يحليها. اعمل حسابك وخد بالك من المكتوب، النشفة تخضر لك والدنيا تحلالك. ارضى بنصيبك لأنه في القديم مكتوب، ارضى بنصيبك لأنه من قديم مكتوب. واحمد إلهك ظروفي دلوقت تحلالك. اقرأ وذاكر وكن فاكر في ده المكتوب، ومركب الخير في بحر الخير تحلالك. ترسي في بحر السلام يا أمير وسليم، والناس يعدوك من أصحاب الكرم وسليم. مدام ضميرك نظيف زي اللبن وسليم، ربك يزيدك نعيم والوحشة تحلالك. أرض الإله دين عليك يا مفتري سدو، توب للإله توب وطريق الشيطان سدو. طهر لسانك وبقك بالحلال سدو، احرص من اللي يدلك عالضلال يا فصيح. احرص من اللي يدلك عالضلال يا فصيح، ده يبقى إبليس يدلك عالضلال يا فصيح. ابعد عن الشر والدون اتركه يا فصيح، وبابيدي بريح اتغلب عليه سدو. كحيلة بدلال مع الدلال مش تبهى، عوزالها فارس اصيل الخل من تبهى. اللي اشتراها غشيم خمال مش تبهى، وراح ماسك فرعها في ايديه نهاريها. حكم الطوارئ وصاحب القرش يتكلم، الحرة بكيت بدمع العين نهاريها، ولا حد قادر من التجار يتكلم. رسول السعادة حضر في السوق نهاريها، عربي وله قيمة من الفرسان يتكلم. قبله قالوله وعلى الموضوع والسيرة، راح واخد سرعها، راح واخد السرع من الكمال والسيرة، وقال يا دلال له الإهمال والسيرة. عمر الأصيلة ما تلبس توب غير توبها. زمان عاند على الأصيل ميل وطل عليه، وسكنه في بيت كان خالي وطل عليه. وأقرب الناس ما جاش يمه وطل عليه، لا قريب ولا غريب ولا صاحب حبيب. ألفين استعمل الصبر لما الصبر زاد عنده، راح جاب شجرته وزرع منها ألفين. مدم الأساس حر خلى المر زاد عنده، وقال عليه الشهد وأحلام العسل. ألفين يشكر زمانه ولا يجيب عيب من عنده، أهو ده الأمير اللي يعرف قدر مقداره. صابر على العسر قبل اليسر مقداره، في نهاية الصبر على المولى مقداره. رسول السعادة جال وزاره وطل عليه. صاحبت صاحب وراح صاحب خلاف كتير، ومن ورايا دايب بحث خلاف كتير، بيني وبينه حصل منه خلاف كتير. أنا صاحبت صاحب وراح صاحب خلاف كتير، ومن ورايا داير يبحث خلاف كتير، بيني وبينه حصل منه خلاف كتير. أتاري بحر العكر بايض على الشطين، وأنا مسبق وزارع طيبي أشجار. نسيده كله وجه حاطط على الشطين، حكمت نفسي ما قلتش للعيم أشجار، ما قلتش للعيم أشجار غير لشوشته وما هو تراسي على الشطين. وده من ضميره وزارع في الأسى أشجار وفي الخلاصة. قطعت الود من يومه لما لقيته عديم الأصل من يومه، قطع ولا كان عديم الخال من يومه، زينة هدومه أدي عالم خلاف كتير.